الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على الشرك بين القديم والحديث، ونسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمامه، نسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وان يديم علينا هذا الخير ما حيينا ابدا، وان يجعل ذلك في ميزان الحسنات. اقول يعني من تتمة الكلام على قبح الشرك، وأن الشرع جاء بذم الشرك وذم من يشرك بربه جل في علاه، والكلام على النهي عن الشرك ووسائل الشرك، منها ما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله جل في علاه: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما سمعوا هذا ارتعدت فرائصهم عندما قال الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، وهذا ايضا فيه نكره للتعميم. فقد قال الصحابه: واينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ولكن الظلم هنا على ما قال الحكيم لابنه، او قال: الم تسمعوا كلام الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وهذه أيضا فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على قبح الشرك، وأنه من أظلم الظلم، فهو وضع شيء في غير موضعه. والمستحق للعبادة سبحانه جل في علاه هو الله الواحد الأحد. أيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأتي بأهون أهل النار عذابا، فيقول له: أرأيت لو كان لك ما في الأرض أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ قال: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، فطلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فمن قبح الشرك هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقابه وخيم، ولو لم يكن فيه إلا الخلود في نار جهنم لكف. فإن أهون أهل النار عذابا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقف على جمر من نار، وقيل: يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه، يرى أنه من أشد الناس، أو أنه أشد الناس عذابا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على شدة العذاب الذي يلقاها المشرك، لا سيما الخلود، لو لم يكن إلا الخلود لكفى بذلك عقابا أليما. أيضا من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، وأشد هلك على الإنسان أن يكون في النيران ويقرع ويوبخ قبل الدخول إلى هذه النار، ويبقى فيها حتى يتمنى الهلاك والموت فلا يرد الموت. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك؟ قال: إنكم ماكثون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، قال: الشرك. فذكر أول هذه السبع وهي الشرك، وقرن مع السحر وأيضا أكل الربا وقصف المحصنات إلى آخر الحديث. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر أول السبع الموبقات وذكر الشرك. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان جالسا أو كان متكئا فقعد أو جلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. لكن صدر الباب أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن ترع لله ندا وهو خلقك. وهذا قبيح، لذلك قال: إنه لعظيم، يعني عظيم جدا الله تعالى الذي يخلق ويرزق ويعطي والذي يمنع ويحيي ويميت، يعني يعبد غيره. وهو كما قلنا في بعض الآثار أو بعض الإسرائيليات جاءت بالمعنى الصحيح الذي يشهد له ما عندنا من الآيات التي تلازم أو تقول باللزوم بين الربوبية وبين الإلهية: أخلق ويعبد غيري، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، وخير إن العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم وأتبغضون إلي بالمعاصي. فقال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: إنه لعظيم. أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فارتعدت فرأس الصحابة، فقالوا: كيف بنا بهذا الذي هو أخفى من دبيب الشمس، كيف نأمن منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، أو إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك أو نعوذ أن نستغفرك لما لا نعلمه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة، يعني دخل الجنة من أول وهلة. قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا، هذا شرط أكيد في هذا الباب للنجاة، ولذلك أناط الله النجاة بعبادته وحده لا شريك له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله جل في علا دخل الجنة. هنا دخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة، أو قال دخل الجنة. فسأله سائل فقال: ما الكبائر يا رسول الله؟ لأنه لما قال من عبد الله لا يشرك به شيئا قال واجتنب الكبائر، كأنها من باب التأكيد، من باب التفسير الذي يؤكد ما المطلوب. فقال: الشرك بالله، الكبائر الشرك بالله، وصدر الباب بها. قال: الشرك بالله وقتل نفس المسلمة والفرار يوم الزحف. وهذا أيضا على سبيل التمثيل لا سبيل الحصر والقصر، لكن الأصل الأصيل بذلك أنه صدر الباب لما تكلم عن الكبائر قال الشرك بالله. هذا أظلم الظلم وأعظم الذنب وأقبحه وأفحشه، لأن الإنسان لم أخلص له يوم القيامة إذا وقع في الشرك. لذلك الأمر جلل، الأمر خطير، والناس لا يدركون أنهم يعني بوسيلة الشرك الأكبر له وسائل يدخل إليها المرء بالشرك الأصغر الذي يتهاون به، وكثير من الناس يتهاونون بمثل هذه المسائل. أيضا عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، أو قال أن يعمل الرجل عمل ليرى الناس مكانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من الخطر في ذلك أن الله تعالى يأتي يوم القيامة يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والمعنى بأن في الرواية الأخرى قال: اذهبوا إلى ما كنتم تعملون له، اذهبوا إلى ما كنتم تعملون، يعني خذوا منه الأجر. الله تعالى لا يرضى بالشريك بحال من الأحوال. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أيضا من ذلك قول النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذه كما قلنا مسائل المفروض أنها تؤسس وتؤصل، ويكون الأمر بأسره قائم على ذلك، يكون الأمر بأسره قائم على ذلك، لأن الإنسان لا نجاة له إلا بالتوحيد. قال الله جل في علاه: إنه من يشرك بالله، وهذا على سيدنا عيسى عليه السلام قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما ولذلك يقول الله جل في علاه عن حالهم يوم القيامة: قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالأمر كما قلنا إن كانت فيه مظلمة في الشرك فلا نجاة ولا مخلص يوم القيامة إلا بالتوحيد الخالص، كما قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر، ما رأيت أحدا، أو قال: ليس أحد أصبر على أذى من الله. قال: يسبونه يجعلون له ندا، أو قال: يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. كأنه يقول بأن من أقبح ما أتوا به أنهم نسبوا الولد لله جل في علاه، والله على ذلك لا يعجل لهم العقوبة. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله جل في علاه. وأعظم الأذى، وطبعا هنا إجلاء المسألة في قول سلم: ليس أحد أصبر على أذى، يعني هذا مبالغة في الأذى الذي يعني يؤذى به الله جل في علاه. ولابد أن نفرق بين الأذى والضرر، فإن الله تعالى لا يبلغ أحد أن يضره بحال من الأحوال. قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن الأذى نعم، وكما قال الله تعالى مبينا على المؤمنين: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. فيعني إما أن تقول إلا هنا، طب اتفضل بقى، إما أن تقول هذا أو تقول لا ليس، أو تقول متصل انت نعم وماشي كده، عشان ابين لك بس العربيه انت فيها عشان ما متكش. هو الا هنا اذا قلنا الاذى من الضرر صار متصلا لن يضركم الا اذى. فان كان الاذى نوع من انواع الضرر فيكون ايش؟ الاستثناء متصل، لا يكون منقطعا بحال من الاحوال. فاذا قلنا الاذى غير الضرر فيبقى اذا الاستثناء هنا استثناء ايه؟ منقطع. فهمت يا ابو عرام؟ حتى لو ما مش مع الحديث يبقى انت يبقى انت مش تسكت بقى، تسكت عشان تتعلم. لحظه اتفضل هات ايش مع اي حديث ايش فيها هذا ايش فيها من الضرر؟ لكنه لا يكون ضرر في حق الله ولا في ولا ممكن يكون في حق البشر. بص ما يعرفوش روح ولا يجوا ما لا حتى لا يعرف يدافع عن قضيه يحاول قدر كان علميا نراه. هو عامه انا دين الله انا ما شرحها قبل ذلك اكثر مره انها اصلا استثناء منقطع، لان الاذى غير الضرر، الاذى غير الضرر. لذلك قال الله تعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ومع ذلك قال يؤذيني ابن ادم، يشتمني ابن ادم، يسبوني ابن ادم، وهذا شب وهذا شتم، وهذا من باب السب لله جل في علاه، وكان من اعظم الاذى لان فيه ايش؟ لان فيه الاشراك بالله جل في علاه، جعل الولد لله جل في علاه، الله جل في علاه. يعني ترى الايات القوارع في سوره مريم هذه تبين لك اعظم الاذى الذي يمكن ان يصل الى الله جل في علاه نسبه الولد لله جل في علاه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات وتفطرن منه وتشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرضا. طيب ايضا من ذلك ان النبي جاء وحسم ماده الشرك، يعني لا النبي صلى لا يقبح الشرك فقط في اعين الامه باسرها، بل وكل وسيله تصل بالانسان الى الشرك فقد حسمها النبي صلى الله وسد بابها وسد الذريعه فيها. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت يعني عنفه، مع انه المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما يعلم الجاهل لا ينتهره لا يسجره. ولذلك معاوية بن الحكم السلمي لما قال يرحمك الله ما لكم ويل أمي تسكتونني، فانتهى كل ذلك كلام في الصلاة. فلما انتهى قال لا والله ما رأيت معرما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال قال والله ما نهرني ولا كهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء. يبقى إذن هذا من أصل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لما جاءه عدي بن حاتم ويقول له أخذت العقال الأسود والعقال الأبيض وأنا أكل وأشرب حتى أرى، قال إن وسادك إيه لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. لكن هنا في مسائل التوحيد لا، التعامل مختلف، لأن المسألة قضية كون، المسألة قضية كون. لما قال له ما شاء الله وشئت قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجعلتني الله ندا، بل أعظم من ذلك الذي قال ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب الأمة أنت، وهذا على الملأ لأنه أخطأ خطأ في قضية الكون الكبرى الملأ، فكان لابد الرد لتعليم الناس أن المسألة جناب التوحيد، المسألة هو الحفاظ والدفاع على جناب التوحيد. قال بئس خطيم الأمة أنت أجعلتني لله ندا. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم هم يقولون أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال إنما السيد الله، معناه يجوز تقول للبشر أو تقول للإنسان أنت سيد من سادات المسلمين على عجز البشر على ضعفه وعجزه، فيصح ذلك. إنما السؤدة المطلق لله جل في علاه، قلت السيد إنما السيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله. ومع ذلك وهو يجوز أن يقول له ذلك قال لهم لا، فقال إنما السيد الله. فلما ألحوا قالوا إذن أنت خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. حسم المادة وسد الذريعة. ولذلك الصحابة كانوا يفعلون ذلك، أنت ما ترى إلحاح عمر بن الخطاب في عزل خالد بن الوليد إلا بذلك، يعني ده الأصل الأصيل عند عمر بن الخطاب. يعني عمر الخطاب أخذ ما أخذ على خالد بن الوليد في مسألة قتل سبقنا وأيضا قتل أبي نويرة والزواج من زوجاته، فأخذها عمر بن الخطاب وهي كلها أو هي كلها مسائل اجتهادية. لكن الأصل الأصيل في العلة عند عمر أنه رأى الناس قد تعلقوا بمن بخالد، حسبوا أن النصر لا يأتي إلا من عند خالد، فقال لهم لا النصر هذا ليس من عند خالد، عند رب خالد. فلذلك عزله، فكان من باب حسم المادة وسد الذريعة. ولما قالوا له إن أناسا يتقصدون بيعة شجرة الرضوان اللي كانت تحتها بيعة الرضوان يتقصدون الصلاة عنها عندها، فذهب فقطعها حسما المادة وسدا للذريعة. لما وردوا عظام دانيال عليه السلام أخفى يعني هو ما قبره إلا ليلا وأخفى قبره من أجل أيضا هذا الباب حسم المادة وسد الذريعة، من أجل حفظ جناب التوحيد. أيضا من ذلك يعني الكلام على الشرك, أن الشرك يخالف الفطر, الشرك يخالف الفطرة السليمة, والشرك يخالف العقل الصريح الصحيح أيضا في ذلك. الله تعالى ما ترى أنه كرر في كتابه في غير ما موضع بقول الله جل في علاه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله, فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا من الله, من من من الله جل في علاه أمر, وخبر رد الإنشاء أمر لتثبيت الفطر السليم. وهذه الفطر هي كما قلنا جبل الله الناس جميعا على توحيده سبحانه جل في علاه. لذلك من الداخل ترى استقباح الشرك وأيضا النفور منه, لأن الله جل في علاه يعني عندنا ميثاقات, ميثاق الفطرة وميثاق الذر. بعض العلماء سوى بينهما وبعضهم فرق بينهما. كيف سوى وكيف فرق وما الدلالة؟ طب ما هو هذا وما هو هذا؟ نعم صحيح صحيح, ميثاق الذر هو مسح المسح على ظهر آدم, كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى, شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا على هذا غافلين. ها طب وكيف سيساوى بينهما الآن؟ هل يستويان ما يستويان؟ هما شيء واحد, هما مختلفان. هذا الكلام هنا على هذا الباب, وقال كلام العلماء في ذلك, فهمني؟ لا يستويان, يعني ليس الأول كالثاني. طب فرق بينهما الكلام في العلماء, بعض العلماء قال ميثاق الذر هو ميثاق الفطر, ده التسوية, قال ميثاق الذر هو ميثاق الفطر, يعني قول الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم, قالوا هذا ميثاق الذر, قالوا وهو ميثاق الفطر, فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله, قالوا ميثاق الذر هو ميثاق الفطر. مفهوم؟ نقولنا ميثاق الذر يخالف, وطبعا لهم أدلة كثيرة على ذلك صراحة, ميثاق الذر يخالف ميثاق الفطرة, لأن ميثاق الفطرة هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. هذا الذي فرق بينهما. وبعض العلماء يقولون أن الجبل التي جبل الناس عليها هي توحيد الله جل في علاه, فهذا هو ميثاق الفطر. إذا ميثاق الذر هو مسح على ظهر آدم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم, شاهدوا كان جهارا وشاهدوا جميعا, إقرارا كان إقرارا أمام الله جل في علاه بربوبية الله جل وعلا بأن الله جل وعلا هو الواحد الأحد. وفطرهم الله جل وعلا عندما أخرجهم من بطون أمتهم جبلهم على توحيده سبحانه جل في علاه. هذه الفطرة, فطرة الإسلام هنا اللي هو في قوله السلام: كل مولود يولد على الفطرة. هذا الأصل. يبقى الأصل في ذلك بأن الفطرة التي نتكلم عنها هي الإسلام, وهي توحيد الله جل في علاه, كما قال الأنبياء جميعا: ما من أحد منهم إلا ويذكر الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرعهم شتى. فدينهم واحد هو الأصل الأصيل الذي فطر الناس عليها الله جل في علاه, وهو توحيد الله جل في علاه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فإذا الفطرة على التوحيد, الفطرة على التوحيد على الإسلام, وميثاق الذر يوافق ميثاق الفطرة, وميثاق الذر يوافق ميثاق الفطرة. لكن الكلام هنا الآن أن الشرك يخالف ما جبل عليه المرء, لأن هذا مركوز في النفوس, توحيد الله جل في علاه مرتكز في نفوس الناس, وهذا سيظهر جليا كما سمعين في بعض المواقف التي تظهر ذلك, المواقف التي مواقف الزلزلة تظهر ما جبل الإنسان عليه, لأن الإنسان ممكن يركز في نفسه أشياء ويأتي ما يأتي عليه ويعتريه ما يعتريه ويغطي عليه ما يغطي عليه, لكن عندما تتزلزل أو يتزلزل الإنسان ينجلي كل شيء ويبقى المرتكز في الداخل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة, يبقى على توحيد الله جل في علاه, وفأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وترى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية كلها فيها الشرك, كلهم يعبدون دون الله جل في علاه, فمن يعبد عزيرا ومن يعبد عيسى ومن يعبد النار فكلها شرك, والإسلام هو التوحيد النقي. ولذلك قال الله جل في علاه: إني خلقت عبادي حنفاء, إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني إيش؟ يميلون عن الشرك إلى التوحيد. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فإذا مرتكز في النفوس توحيد الله جل وعلا. لذلك إبراهيم عليه السلام خاطب من عارضه بما ارتكز في النفوس من الفطر، قال وما لي لا أعبد الذي فطراني ولا ترجعون، هذا صاحب ياسين الذي قال بذلك. وإبراهيم أيضا قال فإنهم عدو لي إلا ها إلا رب العالمين، وخاطبهم بالربوبية لأنهم يعلمون ذلك ولأنهم يؤمنون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يعلمون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر. وصاحب ياسين أيضا خاطبهم بالفطر المركوزة فيهم، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ولذلك قال أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، وقال إني إذا لفي ضلال مبين. إذن المسألة هنا يبين لهم حتى في مسألة يعني قال وإليه ترجعون، كأنه يعلم أنهم يعلمون أنهم سيرجعون إلى ربهم دل في علم، مرتكز في النفوس أننا سنقف أمام الله وسأسألنا الله جل في علاه عما قدمنا وعما أخرنا. أما الزلزلة تثبت لنا بأن الشرك يخالف الفطر السليمة عندما تأتي القوارع، عندما تأتي البلايا والرزايا، عندما تأتي الشدائد على الإنسان، ماذا يحدث منه؟ ما تراه إلا أن يوحد وجهته وقبلته إلى الله وحده لا شريك له، حتى ولو كان أعتى أهل الأرض، حتى ولو كان من أكفر أهل الأرض. انظر إلى أكفر أهل الأرض الذي يعني قد ذمه الله مذمة عظيمة عندما قال أنا ربكم الأعلى، لما جاءت الشدائد والقوارع، عندما قال الله جل في علاه وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين لآخر الآيات. المهم أن موسى ضرب البحر مرة ثانية، أراد أن إيش؟ أن يغلقه، وليس له ذلك، قال اترك البحر إيش؟ رهوة، فإنهم جند مغرقون. فلما دخل وقد عالجه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ده هنا يوحد، هو الآن يوحد، ولكن والكبر يأخذه ما قال رب العالمين، قال الذي أمنت به بنو، لكن ده وحد ولا ما وحد؟ وحد. فانظر في القوارع لابد أن يظهر جلينا المرتكز في النفوس. قال الله جل في علاه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعونه إلا إياه، ضل من تدعونه إلا إياه. وضل دي معناها إيش؟ لها تفسيران، هاتهم كده صبري، لا نعمل عليك يا حبيبي، ما سمعتش؟ لها تفسيران، هات التفسيران. اين ما هو ما هما؟ ايه الجمال ده يا شيخ؟ اطلع بره مكافأة. هذا هو ده، هذه هي ضبط التوحيد بحق. هذا ما قاله إجابة من اسد ما تكون. ضل من تدعون الا اياه، يعني ذهب عن ذهنكم من تدعونه. ضل يعني ناس نسيتم. ضل من تدعونه ونسب الفعل له، ده ما صاحب اللغه العربيه اذا كان بيفهم يا اذا كان يعني رغم ان الغلبه لسه لو له انا حتى ضايق مش لشيء لانه غر، لكن خلاص ساقر يعني سازعن. لكن شوف انت نسب له، ضل من تدعون الا اختفى، وهذا بفعل فعل انه اصلا لا يمكن في الشدائد ان ينظر الا الله جل وعلا. اختفى كل من تدعون من دون الله جل وعلا، وما بقي الا القهار الجبار القادر على كل شيء. ضل من تدعون الا اياه فلما جاءكم البر اعرضتم. يبقى اذا كانكم ايش؟ نسيتم كل من تدعون من دون الله جل في علاه، وما بقي الا الله جل في علاه الذي تدعونه حقا حتى تنقذون. الغرض المقصود، هذه ايه ظاهره جدا، انه لما مسهم الضر، لما اتت الشدائد والحوالك، القلب توجه فقط لمن؟ لله جل في علاه. وهذا ايضا يظهر في فعل عكرمه ابن ابي لهب لما فر من سلم وركب البحر فتلعبت به الامواج، فدعا الله، رفع يديه ودعا الله وحده لا شريك له، ثم عاهده لئن أنجانا من هذه، كما في سورة إيش؟ الأنعام، قال لئن أنجتنا من هذه، أو الآوى لئن أنجتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. في يونس قال وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن لا ملجأ، وظنوا أنه أحيط بهم، دعوا الله في الآية الأخرى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قال فلما أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، الله وحده جل في علاه. لذلك دعا ربه ان انقذه الله جل في علاه معاهده، وعاهد ربه جل في علاه انه يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه، وقد كان وانقذه الله جل في علاه حتى قتل شهيدا عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه. المهم الغرض المقصود انه عندما تاتي الحوالك والشدائد هنا تظهر الفطر، لانهم ينفون كل احد الا الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائم، قال الله جل في علاه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم دخلوا نعمة منه نسي ما كانوا يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. خذ تمتع بكفرك قليلا. أولا قال إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وحده لا شريك له، لكن بعدما تفرج تراه يرجع مرة ثانية. وهذا يحدث معنا كلما يقع معنا شدة فنترك كل المعاصي ونبقى متذللين متضرعين. يوم واحد يمر علينا بعد انتهاء الشدة نتوغل فيما كنا فيه، اللهم انقذنا يا رب العالمين مما نحن فيه. فهذه مسألة ليست بالهينة. وأيضا قال الله جل في علاه وإذا مس الإنسان الضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنكر حتى فضل الله عليه. الغرض المقصود أن الإنسان كلما اشتد عليه الأمر ليس له إلا الله جل في علاه، ولا يدعو إلا الله جل في علاه، متوحدا متفردا سبحانه جل في علاه. ولذلك يقول الله تعالى منكرا وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون وإذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فإذا مسكم الضر وحدتم الدعاء، وهذه أيضا دلالة على وجود الفطرة. يبقى إذن الشرك يخالف الفطرة، الشرك يخالف الفطر. الفطر تظهر المركوز في النفوس يظهر عندما تحدث الزلزلة. لذلك قال الله جل وعلا إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فإذا الشرك يخالف الفطر، الشرك يخالف الفطر، والشرك أيضا يخالف العقل الصريح. يعني إذا الشرك مخالفة للفطرة السليمة، والشرك مخالفة للعقل الصحيح، والشرك مخالف للكون بأسره. كل الجمادات التي تراها هذه موحدة لله جل في علاه، ما من شيء إلا يوحد ربه جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، يعني يوحد بحمد الله جل في علاه، يوحد الله جل في علاه. فما من مخلوق خلق الله جل في علاه إلا هو يوحد الله جل في علاه. لذلك أنت ترى إذا كنت موحدا لله جل في علاه فكل هذا الخلق معك، ومن وقع في الشرك فكل هذا الخلق عليه، لكن لم يأذن الله له، لكن لم يأذن الله له. إذا الشرك أيضا من قبح الشرك ومن ظلم الشرك أنه يخالف الفطرة السليمة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك قال الله جل في علاه لا تبديل لخلق الله، وهنا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا تبدلوا خلق الله جل في علاه، لا تبدلوا خلق الله جل في علاه. فخلقكم وفطركم على التوحيد. وأنت ترى ذلك مضروب المثل فيها بالذين لم يشركوا في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كالقس بن سعيدة وأيضا عمرو بن نفيل أو زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء كانوا يستقبحون الشرك استقباحا عظيما جدا، كانوا يستقبحون الشرك وينظرون إلى الذبائح التي تذبح على الأصنام واللات والعزة، فكانوا ينكرون هذه الذبائح إنكارا عظيما لما ارتكز في قلوبهم ونفوسهم من توحيد الله جل في علاه. لذلك أنت ترى الذي ساعد على تبديل الفطر وعلى تبديل توحيد الله، تبديل ما فطر الله عليه الناس، تراه أشد الناس عذابا. من يا شيخ صبري؟ ممتاز. يبقى ما اسمه بقى استاذي؟ الذي سايب السوائب. ما خلاص انت مالك، انا بسال رجل، انت خلاص اخذنا اجابتك وقلنا لك قف، واردنا الرجل الطيب ده ياتي به. هو عمرو بن رحي لما راه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قراه في النار قال ايش؟ قال يدور حول قصبي. وهو الذي زرع الشرك وبدل الفطر السليمه بتوحيد الله جل في علاه. يبقى اذا هذه المساله ان الشرك مخالف للفطر، يبقى لنا الشرك مخالف للعقل. وبعد ذلك ننتهي ان شاء الله باذن الله من جزئيه باقيه وننتهي الكتاب كليه بفضل الله تعالى، وندخل على الابانه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء، احسن الله عليكم.